رجعين من الرحلة قال له يا أبا فلان قال لبيك قال اهدوا أحدنا احنا ثلاثة الأمير ورئيس الأمور وهو اسم واحد فيه فصرع رجل إن أخذت هضار كله سنة لا يستطيع أن يبقى إنسان زيارة أخرى فأنزل على الذين يقول ألا أبلغ نبيك أبا دوانا فليس من الكرام ولا كرام إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا وضع العمامة فالدرع فيه ألف درهم يبقى طبعا من الإحلام الكام بخمسين ألف درهم جبلة فكان يصاحبون الأمراء يردون النوال يقول شدد سفيان الثوري وقال إذا رأيت العالم يذهب إلى الأمير فاعلم أنه نصر وقال إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب قال كان مذهبا للجماعة على علماء السلف وكان يقول إنك لم تأخذ من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينك ما هو أفضل هو فكرة وبعدين يقول في المخالفة وأنت جاهل تستحي ماذا تقول له هذا يجوز هذا لا يجوز وقال كان ابن أبي ذئب أقوى بالحق من مالك في حضرة السلطان كما قال الإمام أحمد محمد الذي كان أحمد لما قيل عن مالك بن أبي ذئب قال ابن أبي ذئب قوام بالحق قوام دخل على أبي جعفر المنصور وقال له إن الظل فات بذلك وأبو جعفر أبو جعفر مختلف لا أحد يستطيع أن يراجع فابن أبي ذئب كان قوالا في حضرة في حضرة السلطان فجمهور من علماء السلف قال مسألة مختلفين علينا علماء السلف وضابط المسألة ولا عامل إيه مصلحة فمن علماء السلف من قال إن لو كان لي دعوة صالحة لتفكر السلطان لأن صلاح الناس صلاح فيه ومنهم من كان يقول لا أنت لا تذهب إليه المهم إن طائفة ممن كانوا يرسلون السلطان كانوا يأخذون النوال فالمفروض يتكلم يعني يقول كلكم طالب الطريق كل واحد يختار مني يريد شيئا كلكم يمشي الرجل رجل يعني ايه يمشي على هيئته زي السيارة اي واحد على الطريق لا تجد يمشي بسرعة انما يتنفس وينظر يبحث عن طريق كلكم يمشي الرجل غير عامل يتحرك فهذا غير خلف يبدا المنصور بتجاهله عن هذه الظروف لانه الجدال ايضا اهل البدع ينقضونها مثل الذكاء عند مثل السماع القران او عند سماع الملعبه يبكي ويرتجف مثل طلب العلم والتبحر فيه و ليس عن أذهانكم ببعيد أول حديث رواه الإمام مسلم من صحيحه وحديث عمر بن الخطاب في الإيمان والإحسان والإسلام موقع الحديث يقول عن يحيى بن يعمر قال انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجني أو معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره عما احدثه معبد الجهني في الصلاه قال ويصدق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد او غيره حتى نفنى وظننت ان صاحبي سيصل الكلام الي ثم الرجل إذا قال لأنني كنت أرفق منه لسانا فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر في بلدنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من سألهم وذكر يعني يغيث إن هو يعني فعل يعد فحديث يعني قوام قوام بكاء آل بالمعروف ناهي عن المنكر يعني راح الصفات الحميدة الجليلة مكان ايه؟ طويل وذكر ومن تأثير ما ذكر وجعله كحل

هذا الحمل ان نذهب القرن الاول لا اذن عليه انه اذا سمع فبهة علقت بشكل جميل جيد واخذت ربوط الشرع القرآن والسنة لا اذن عليه ان يعتقد ان هذا هو الحق. لذلك كان دراسة مذهب القرن الاول ضرورة من اخر الضرورات التي ينبغي على كل مسلم يبحث عن النجاة هذا ان يتحقق بمذهب القرن الاول. ونمثل مذهب القرن الاول مع القرون التي جاءت بعد ذلك بهرم. فهل انت هرم او مثلث حد الفريق؟ ضع رصة وبعدين اسحب ضلعا واسحب ضلع الارض فصار الهرم هكذا. النصة هذا هو القرن الاول. ليس النصة في ابعاد اشتروا عرض ولم تتمنى لوجود الصور والعرض فلا يكاد يلقى. الضلع الاول هو الاسلام النفاق. الضلع الثاني هم المسلمون. كلما نزلت وبعدت عن نقطة الأم هي فراس المثلث كلما ازداد المسافة بينك وبين العالم. ولذلك كل قرن يمر تجد الخلافي أعظم من القرن الذي سبقه. طيب إذا كنت نازل بالقصص السابقة فلا يزال البعد يزيد ما بين المثال والإسلام قرآنا وسنة وما بين المسلمين. إذا أردت أن يقل المسافة بين المثال وبين الواقع إذا يصعد إلى فوق. إذا نزولك إلى تحت مشكلة لأعظم مسافة. صعودك إلى فوق هو الأمام. ولله بعض علماء الحديث كانوا يقولون النزول شؤم. النزول شؤم. إذا عليك بالفجر القرن الأول بمصطحات قبل الضبع اول معول يضربونه في جسد الامة المسلمة في الصحارة يحقرون منه ويقلمون من شأنه. فعن عمرو بن عوي قال له رجل ما تقول في حديث التفتحي للصلاة؟ قال عن من؟ فقال له عن جبل بن سبع. قال ما تفعل جبل بن سبع؟ قبح الله جبل بن سبع. فأن البدع يحقرون الصحابة ولا يعتبرونهم مثالا إنما يقولهم الجمع نحن الجلد الجمع في التكفير. أول شيء معروف هزم الصحابة ولكن الجلد نحن الجلد. حتى أن مرة في تنطح التنين في الصحابة في مرجعنا بعد طبعا ما حصل من هجمة في سجن طرق اللي كان كل اتجاه في جنجان يعني مثلا سيكون اعراض وصلنا اعراض وصلنا اعراض وصلنا اعراض وصلنا مع بعض وصلنا مع بعض. فكان عليه حبايب الانان وكده فكانت اوانا ان كل المساجين يتصوروا وبرجه واخر وجنب وعرض وكده. ف صدر الامر من الحرناوي رغم الجنين اجواء الحرناوي لا وكان فيه تقريبا اظن لما يعني غلقه كان تمت وضوء على المتدارب ليه التسعين. قال التطوير حرام وكان من التقريبا حوالي 24 حرناوي. التطوير حرام فجمعوا جميعا في بلد واحدة وعثروا على عدم التصوير. ضربوهم بالقلم من خير الدموع قدر 24 واحد قاعدين ورا كل الجدال. عجبوا فعلا عن فتح الجدال. وضربوهم بالقلم الدموع قاموا مسجلين ايه الجدال البطلين. طبعا الرجل الحرمان ايه سنة الجدال كان في ساعة مرات على قلب على المرات الاجل. فرفعوه ماذا في شباب الزنجان عبد النشين هذا من ضغط الوحيانات 24 واحد يتسجد الزنجان كانت عهد رفضت هم كانوا في الثاني والزلزال يسوهم الى شرما فائد كان عليهم فرآن ويشوف يسيبهم من مرضى الكلام طب يعني ايه؟ انا اقول الفكرة ان دخلوهم الاكل عن طريق الشباك المنبرة فائد كانوا يعيشوا حلاوة ومحاكرة ويكون فرصانية ومن مجرينهم كل برضى الرجل بكل هذا فلا ايه؟ الحلعيب الحلاوة غير الانسان وبلك ما يعيش اخرين؟ مرضى يجيب عيش وحط حلاوة وحط الجماعة عارفين العيد جاي من ايه؟ طب كان الراجل فعلا يريد يجيب الحلاوة يجيب عيش ويجيب يقول يجيب حلاوة قال له بس دي كرامة مفيش عليها كرامة طب انا اجيب عيد عيد الحلاوة ليه صاحبه ده؟ وين سبب قناعة النفس الرجل وآمنه فيه فعلا وأخذه على عدم التطوير وعبده طلبات عمليان العيش نازل من ورا ويأتي وشهاده مية مية في شهاده فهما بقى نقل الجماعة بكلهم مين سجن أبو العبد قال لك لا احنا طبعا طلبنا كل اتجاه ممكن نتكاتف مع بعض احنا لازم نجمع الجسم هو كل من هذا ايه كله اثنين تشهير على اثنين حرمية على 35 على بعض الجامع لكن قال لك يعني ايه ما يتكلم مع بعض خلص قلت له ايه من السجن الجديد اللي ايه اسكنه به التقديم الثاني يا رجع. أنا في الزمن ساعتها كان موجود 17 تشريد و24 سلفي و2 حرموي. طبعا كل واحد ظلم مختلف وكل واحد اعتقاد مختلف. بدأنا بقى ايه؟ في الزمن ساعتنا بالزمن بالبلاط. الحسام واحد مثلا 40 على كم جرابة يبقى كل واحد مثلا 3.5 وحبال للأسواق المدولة وغير التكليف حزازة البلاط تاخد بالطنور زي على آخر حزازة البلاط والمسجد كم واحد كل حزة بالطنور لأن ده خلال فغلاط وإذا ده ده ملك الجنة الحياة انا لك استفيد احنا نقول وبعدين ده مغير الأبدال سبب الوية يعني الجميع انا عجوز هديد وماذا حاجة عشان لي انا لا ده انا فرزي غالب يحبك كنت مجرور اللي بدي ايه انا مفصلت الفصول الحمد للجميع وبقوم من أفضل الأسفل وانت وانت وانت وانت هو وحاسات العيال فقال لي وانت الشيخ الشيخ اللي ليه فيه الكنت ايه قال لي انا ليه الجميع اضرب قلت له على ايه قال لي احنا بلدية اللي عند البلدية الجودة يبقى جواب اشتغلش بس مالك واللي عند البلدية الجودة هو يغنى المرمضون اللي يطلق على الولي والله انت مش انت مرضى عنك اقول عنه اللي يتحقق من الهدم ها؟ لما يتحقق من الهدم وعمال اقول عليهم بدون علم فقول انا لابد اللي هو يعني ايه يعني هو لسه ايه عقاشي مساعة الله يعني لسه مرقصة ايه مرقصة الثالثة فانا بقى واحد من التكهيد لكل الجماعة طيب احنا ايه نظر ان احنا على الحق وطبعا ايه امرنا الله عز وجل ان نبلغ عباده دين الله فاحنا بندعوكم الى الاسلام شو عزيز يعني سبحان الله يا رب الخبر كان المنزلق بتاعهم ان هم ايه مخلفون ايه بناء على خلاف الناس الله عز وجل وحنا دخلت من الجنة قوم ايه حيكتب بس الدعوة معاك

قال العلماء يعني لقد خذت وقتلت بسوء ظنك في نبيك، لأنك ظننت أن نبيك لا يعدل وهو مرسل من قبل الله عز وجل، فهذا الظن هو الذي أرداك. إذا هذا لا يعرف بالفعل، لقد خذت وقتلت إلى معدل، فأراد خالد أن يقتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: دعه فإن له أصحابا يحسر أحدهم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوب حناجره، تقولون من الدين كلام الدهر الرميم. يعني الكلام ده موجه لمن؟ موجه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وزبير وعبد الرحمن بن عوف وعبيد بن الجراح والعبادين الاربعه ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود، وموجه للفضائل دول. يعني مثلا خذ واحد منهم عبد الله بن عوف بن عمرو احد العثمان، وليس له افضلهم، يعني وليس افضل من عمر، فقال له افضل من ابي بكر انا من بقيه الاربعه، ولا أفضل من بقية عشرة، بل العشرة أفضل. أما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان رجلا عاجزا إلى درجة، يعني يقول تدرى أحد من الحديث مجابر عنه في الصفحة الطويلة، اللي هو لما زوجه أباه امرأة بيتحدث من قريش، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لما يقوم الليل ويقرأ القرآن سنة له كل ليلة، كما في صحيح حبان عن عبد الله بن عمرو: أنا جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أقرأ به كل ليلة. أنا كنت زوجني أنا امرأة بيت حتى من قريش، وبعدين لما دخل لي بها عبد عمرو بن العاص حد من ولي السنة عن الموضوع، هو بيقول لها أستاذ أحمد زوجني الأب امرأة ذات حسب من قريش فلما أدخلوها علي، شوف التعبير، العدل الرجل يقول فلما دخلت بها، فكل الكلام أدخلوها علي يقول في ذلك المهم أدخلوها الله، فأنت عدل الموت ثم يعني الزوج، فلما أدخلوها علي كنت أفهمها ساعة أدخل رأى كل الليل ساعة عبد العال بن العاص عارف الليل ماذا يعمل المسألة دي، ساعة في الصباح ذهب إلى كلامه وذهب إليه يسأل بقى إيه الأخبار، فالمرأة مغزلة طبعا وصاحبة دين الصدق، فقال الكلام الجميل، قالت عبد الله نعم العبد لربه، لكن أنا لم أسلم كلمة ولم أعلم كلمة، قالت أفضل إلي أبي تعلمني وعظمني بلسانه شيخ معه، فقال لي ان تحفظ الله ان ذات حفظ من قريب ان تعرضتها وتكلم ان ينفع فلم فلم جاوب فلم تفوت يا عبد الله كيف تقرا القران كل ليله كيف تقرا كل ليله فكيف دائما تقرا القران في 40 ليله القران في شهر القران حتى توصل الى 3 وقال لي تقرا القران في اقل من 3 اي نعم من قرا القران في اقل من 3 لم يقرا كل ذلك تكون كل يوم تكون سنة سنة إلى أن نصل إيه تكون كان أخي ضرور كان أكون هذا نفس الوقت. أما لا عبدالله عبد أفضل العباد لكن هو ليس هو أشهر عباد إلا الصحابة، ليس أشهر عباد الصحابة، ففي أفضل منه، يعني حداد بن يوسف الصقري لما أنزل الحرب بينه وعبد الله بن سمية كان حداد يقطع منه ويقول عبد الله بن يوسف شر الأمة فيها خمس، عبدالله بن زياد مشهور جدا لكن فعل ايه؟ كان صوام صوام امر المعروف عن المنصب، فلما الحجاج بقى به وخلفه في اول المدينه فكان كل واحد يعدي لا يستطيع ان يعرف من امام الدخل الايه؟ المطلوب الا عبد الله بن عمر بن الخطاب بس، وهو يقول ذلك المطلوب، قال السلام عليك يا ابا خبيث أشهد إن كنت صائما إلا أشهد أن لك كنت صواما صواما، والله لأمة أنت صواها خير منك،

كان البدء مختلف.